بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 11 من حلقات قصة الفتنة الكبرى. في الحلقات الماضية تألمنا كثيرا من حصار عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقتله في النهاية، جريمة أنا بعتبرها الجريمة الأكبر والأخطر في تاريخ المسلمين، ودي مش مبالغة، ده تحليل ودراسة. وخلينا نتكلم عن الموضوع بشيء من العملية. بعض المؤرخين بيعتبر أن مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أكبر جريمة، لأن هو اللي فتح باب الفتن أصلا، عمر الباب الذي يفصل بيننا وبين الفتن. في نفس الوقت عمر أعلى قدرا من عثمان بن عفان، عمر يزن إيمان الأمة بما فيها عثمان بن عفان إذا خلى منها أبو بكر الصديق. لكن أنا في رأيي أن الآثار الفكرية والمنهجية اللي حصلت بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت أخطر بكثير على الأمة. جريمة قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام بها مجوسية مش مسلم، وما عندوش منهج شامل متكامل لتقويض أركان الدولة الإسلامية، لكن هي يعني حركة من حركات الغضب والحقد والغل على الأمة الإسلامية، دعته إلى قتل عمر وانتهى الموضوع وتحل المسألة. تحلت في خلال 3 أيام، المسلمين كانوا منتخبين عثمان بن عفان وصارت الأمور كما هي، والدولة في عهد عثمان بن عفان كانت أقوى منها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لكن الجريمة اللي تمت في عهد عثمان بن عفان كانت جريمة قام بها مسلمون خوارج على الدولة، خوارج على عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فرضوا رأيهم بالسلاح ورأيهم باطل، وحتى لو كان رأيهم صائب السلوك والمنهج الذي اختاروه منهج ضال. عشان كده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه علق على فعلتهم قال: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بعضهم كان متخيل نفسه آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، ثائر من أجل الحق والعدالة والأخلاق الحميدة وما إلى ذلك من أمور، وهو عكس ذلك تماما، بعيد تماما عن الصلاح، مخالف تماما للسنة النبوية، آخذ بآراء بعيدة كل البعد عن الشريعة العظيمة اللي وضعت أقدامنا على الطريق المستقيم. خرج عن كل ده ومتخيل أنه بيعمل عمل صالح. جريمة قتل عثمان كانت فتنة عظيمة جدا. المسلمين في أثناء هذه الفتنة لا يرون الحقيقة بشكل واضح، فتنة ممكن يضل فيها أقوام، يقع فيها أقوام وقوع يعني كبير، ولحد الوقت إلى الآن يقع الناس في هذه الفتنة، يقعون في عرض عثمان بن عفان، في عرض علي بن أبي طالب، في عرض طلحة، الزبير، عائشة رضي الله عنهم جميعا، أسماء ضخمة جدا، خطر قوي أن الواحد يقع في هؤلاء. عشان كده زي ما قلنا في الحلقة الماضية، الرسول صلى الله عليه وسلم ربط هذه الفتنة بفتنة موته هو، اعتبر أن في 3 كوارث عالمية لا تدانيها كارثة: كارثة موته هو صلى الله عليه وسلم، وكارثة الدجال اللي هتيجي بعدين، وكارثة قتل واغتيال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال: وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه، اللي هو معظم العلماء بيقولوا أنه هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. الأثار كانت وخيمة، وخيمة بشكل كبير جدا جدا لهذا الحدث. عشان كده بقول ان ده اكبر جريمة واخطر جريمة في تاريخ المسلمين. على المدى القريب بعد ما حصلت الحادثة مباشرة، عاشت المدينة اسوأ فتراتها قاطبة من الناحية النفسية بعد فترة موت النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اظلمت المدينة المنورة، مفهوم، هذا اخر الانبياء، آخر الشرائع، آخر عهد الناس بالوحي، فموضوع ضخم جدا وكبير، والصحابة ما كانوش متخيلين الموضوع، هذا أظلم أيام المدينة، ويأتي هذا اليوم بعده. لكن على المستوى الأمني والعسكري كان هذا أسوأ أيام المدينة قاطبة، في كل تاريخها لم ترى مثل هذا اليوم الذي قتل فيه عثمان ابن عفان، ولا هذه الفترة التي حوصر فيها عثمان في بيته واضطر الصحابة إلى ما ذكرناه بالتفصيل في الحلقات الماضية. أنا لما أقول يا ترى أصعب أيام المدينة تاريخيا تفتكروا إيه؟ يعني لما أجنب موضوع قتل عثمان بن عفان ونتدارس مع بعض السيرة النبوية وتاريخ أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في كل خلافته وبعد كده الدول الإسلامية المتلاحقة بعد الخلافة الراشدة، هيجي في دماغي يوم رئيسي، يوم الأحزاب، يوم غزوة الأحزاب ده أو فترة غزوة الأحزاب اللي هي الشهر بتاع غزوة الأحزاب. ليه بقول كده؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بنفسه في القرآن الكريم وصف حالة الصحابة النفسية، قال سبحانه وتعالى: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في أبلغ من كده وصف؟ القرآن معجز، القلوب والأبصار كل شيء زائغ. انت بتتكلم على الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم في هذا الموقف الجلل، الرعب الذي كانوا فيه رعب وصفه ربنا سبحانه وتعالى بهذه الكلمات. ليه؟ لأن الناس اتجاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم، في حصار من فوق ومن تحت المدينة، الأحزاب حولها كالسوار حول المعصم، فما فيش عندهم فكاك من المدينة، فوصلوا إلى هذه الحالة من الرعب. إحنا هنا الوضع أسوأ. أسوأ ليه؟ إحنا هنا المسيطرون على المدينة في داخلها، مش من فوقكم ومن أسفل منكم، لا، دخلوا وسيطروا على المدينة من داخلها. في الأحزاب كانوا برا، محدش أبدا أبدا من المشركين قدر يتسلل إلى داخل المدينة المنورة، ومع ذلك حالة الرعب كما وصف القرآن الكريم. لما نيجي ننظر إلى عامل آخر برضو في الأحزاب، عدد الأحزاب كان قد إيه؟ عدد المشركين 10,000 وعدد الناس اللي جوه المدينة 3,000، يعني نسبة كام؟ 1:3.3 تقريبا. طب وضعنا احنا دلوقتي أيام قتل عثمان رضي الله عنه، عدد المتمردين الثوار 6,000 وعدد الصحابة اللي جوه المدينة المنورة 700، نسبة كام؟ تقريبا 1:8.5، من 1.3 ل 3.3 ل 1.8.5، يعني الرعب مفروض يكون مضروب في 2-3، وكمان هم جواهم جوه البلد مسيطرين بالسلاح على داخل المدينة المنورة نفسها. كل واحد لما يقوم محمد بن مسلمة يتكلم زي ما شفنا يرد على حد من المتمردين في وجود عثمان بن عفان يشد واحد من المتمردين جنبه، لما يقوم زيد بن ثابت يتكلم يشد واحد جنبه، مسيطرين سيطرة كاملة على المسجد وعلى بيت الحاكم اللي هو عثمان بن عفان وعلى مداخل ومخارج المدينة. والرعب اللي كان موجود عند الصحابة في الأحزاب رعب، وفي وسطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل هذا الموضوع، الرعب ده ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم ومعهم الوحي ما انقطع، طول الشهر بينزل أوامر من رب العالمين سبحانه وتعالى ووصف لحالة المسلمين وتطمين لقلوب المؤمنين، ومع هذا بلغت القلوب الحناجر، مع هذا زاغت الأبصار، مع هذا زلزلوا زلزالا شديدا. فالوضع أيام عثمان كان عامل إزاي بقى؟ إذا كنا احنا بنتكلم على الوضع في الأحزاب كده، والوضع أيام عثمان كان أضعاف هذا التصوير، فالقلوب فعلا بلغت الحناجر والأبصار زائغة والأوضاع مضطربة إلى شكل كبير. وأضف إلى كل ذلك أن الرؤية عندهم فيها ضبابية كبيرة جدا. ليه؟ لأن الذي يأخذ الآراء الآن الصحابة الكرام على عظم قدرهم وجلالة مكانتهم، لكن بيجتهدوا في الرأي. أيام النبي صلى الله عليه وسلم النبي بياخد الرأي مشرع، ما في احتمال خطأ ولا احتمال يعني ضلال عن الطريق ولا حتى أقل حكمة. ولما كان بيحصل أي اختيار من النبي كبشر أقل من الذي ينبغي أن يكون، بينزل الوحي يعدل المسار، لا مفروض تعمل كده أو كده أو كده. لكن هنا احنا هنا في الوضع ده احنا مع الاجتهادات، عشان كده كل واحد ليه رأي في المسألة. لما حصل هذا الموقف وقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، والصحابة قعدوا بعد ما قتلوا يبكوا ويدعوا على المتمردين، احنا ممكن نقول والله طب هم سابوه ازاي يقتل بهذه الصورة، يبقى ما عندناش قبول قوي للفكرة. لكن لما نتصور هذا الوضع، شوف وضع الأحزاب اللي حكيناه من شوية ده، الصحابة كانوا فيه واصلين لدرجة من الرعب والخوف كبيرة جدا، لأن هم في النهاية ايه؟ بشر. ولازم أقيم التجربة من هذا المنظور، تجربة قتل عثمان بن عفان وسيطرة المتمردين على المدينة حصلت مع بشر مش ملائكة، وتجربة الأحزاب حصار الأحزاب للمدينة من وراء حصلت لبشر مش ملائكة. عشان كده شوف الموقف الغريب ده اللي بيحكيه محمد ابن كعب القرظي رحمه الله، بيقول ايه؟ قال فتى منا من اهل الكوفه لحذيفه بن اليمان، شاب من شباب الكوفه متحمس، شايف ان هو نفسه كان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد معه ويؤدي معه كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من اعمال. شاب صغير شايف حذيفة بن اليمان قدامه صحابي كبير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول له ايه؟ يا أبا عبد الله، بيخاطب حذيفة، رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال نعم يا ابن أخي. قال فكيف كنتم تصنعون؟ قال والله لقد كنا نجهد، يعني احنا كنا بنتعب معاه صلى الله عليه وسلم، بنجاهد وبننفق وبنسهر نقوم الليل وبنقرأ قرآن وبنحضر مجالس علم ونعود المرضى ونمشي في الجنائز، بنحاول على قد ما نقدر نجهد. هو صلى الله عليه وسلم بيعمل الأمثل في كل الأمور وإحنا بنحاول نقلد على قد ما نقدر. فقال الشاب كأنه ما عجبوش الكلام، هو شايف إن هو ممكن يعمل أحسن، شاب متحمس، فقال له إيه؟ قال له والله احنا الشباب بقى لو ادركناه ما تركناه يمشي على الارض ولا جعلناه على اعناقنا، كنا هنبقى احسن منكم في طاعته واحسن منكم في خدمته واحسن. ده قليل العلم وقليل الادب. فبيقول له كده احنا كنا هنعمل وهنعمل، يعني ده في انتقاص لحذيفه. فحذيفه قال له ايه بمنتهى الهدوء، يعني قال يا ابن اخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، غزوة الأحزاب اللي كنا لسه بنتكلم عنها من شوية، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل هوية، يعني فترة، ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم يشترط له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرجع أدخله الله الجنة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم حاطط إغراءين، بيقول للصحابة اللي قاعدين حواليه مين يقوم يجيب خبر القوم، يتجاوز الخندق ويذهب في معسكرهم خارج الخندق ويعرف إيه الأحوال. الكلام ده بعد شهر من الحصار، في آخر الأيام خالص في الحصار، وكان في ريح شديد وفي جو بارد للغايه والعدو هتخش جوه المعسكر بتاعه، فعشان يطمنهم اداهم حافزين، قال اول حاجه هيرجع، ده كلام النبي بقى، هيرجع يعني هيرجع، انتهينا هيرجع، والحاجه الثانيه هيخش الجنه. انت عايز ايه اكتر من كده؟ انت لما تسمع الكلام ده كل الناس انا يا رسول الله انا اتحرك، ولا واحد قام قال الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقم أحد. ده حذيفة بيحكي وقاعد ده إيه مشايخ الصحابة أكابر الصحابة المهاجرين والأنصار، فلم يقم أحد. فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم سكت وراح يصلي تاني، فصلى هوية من الليل حبة تانيين، ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر ما فعل القوم ثم يرجع يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة، ثم قال صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. هنا بقى أعلى من اللي فاتت، مش بس هيخش الجنة، يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من القوم، حذيفة بيقول له انت مش متحمس انك انت كان نفسك تكون موجود، طب اسكت بقى احسن كان زمانك ضيعت الدنيا. فبيقول له فما قام رجل من القوم مع شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، فلما لم يقم احد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم حذيفة. يقول حذيفة فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني، مضطر مش عايز مش قادر، لكن قال لي حذيفة حدد خلاص لو كان ساكت اهو جايز حد غير يقوم. فقام فقال يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا، الى اخر القصة. وأداها على الوجه الأكمل ورجع، وإن شاء الله رفيقه في الجنة صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. لكن الشاهد أن القلوب بلغت الحناجر في الأحزاب، وهي كذلك وأشد يوم مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فلا يلومن أحد منكم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عالم إحنا لو ما طرحهم كنا عملنا إيه يا عالم؟ فالأزمة كبيرة جدا جدا. وخلي بالك في نقطة ثانية مهمة جدا على الصحابة، أنهم كانوا مكبلين بكلام خليفة المؤمنين ساعتها عثمان بن عفان الذي نهى عن القتال ونهى عن رفع السيف، فما عندهمش فرصة للاختيار. وكمان هم عارفين أن رؤيته هي اللي صائبة، مش عشان هو خليفة المسلمين بس، ولا عشان هو عثمان بن عفان العالم الكبير بس، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون هذا الرجل في هذا اليوم على الهدى، هو ده اللي تتبعوه، هيكون فاهم الرأي كويس في الفتنة. على المدى البعيد نسبيا، احنا قلنا على المدى القريب حصلت الأوضاع دي في المدينة المنورة، بعد شوية هيبايعوا علي ابن أبي طالب زي ما نتكلم في الحلقة اللي جاية إن شاء الله. لكن على المدى البعيد نسبيا، نتيجة هذا الحدث قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، تداعت الأمور بسرعة وحصلت كوارث. موقعة البصرة هنتكلم عليها بالتفصيل، ثم موقعة الجمل برضو هنتكلم عليها إن شاء الله، ثم موقعة صفين، ثم معارك الخوارج بفظائعها، كل ده في غضون الخمس سنوات اللي تلت مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. حصلت كوارث وسالت دماء، ويعني غضبت النفوس والقلوب اللي هي أصلا كانت كلها على قلب رجل واحد قبل هذه الأحداث. حصل شقاق في الأمة كبير. المصيبة يا أخواننا وأخواتنا مش بس في القتال اللحظي اللي حصل في الخمس سنوات دولت، أما إيه المصيبة في إيه؟ المصيبة أولا إن هذا رسخ عند المسلمين فكرة الصراع بين المسلمين. حد دلوقتي يقول لك والله إذا كان حصل الصراع ما بين علي بن أبي طالب وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وعائشة رضي الله عنها، إذا كان حصل ما بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، إذا كان فريقين من الصحابة انقسموا على بعضهم بعض ودارت بينهم صراعات، إذن ما المانع أن تحدث عندنا؟ إحنا أكيد أقل منهم في الإيمان وفي العلم في الفقه وفي الحركة وفي التاريخ وفي كل شيء. فإذا كان حصل معاهم لا بأس أن يحصل في العقود التي تتلو في القرون اللاحقة، هذا خير الناس، خير الناس قرني حصل فيه كده. فدي نقطة مهمة جدا وخطيرة. والنقطة الثانية أن صارت هذه الفتن مادة سخية لمن أراد أن يطعم في الصحابة. سهل أي حد يطعم في الصحابة يتكلم على موضوع الفتنة ده، يجيبوا يستحضروا ويتخرج الروايات المكذوبة الروايات الصحيحة، يحلل ده ويحلل ده ويروي أعناق النصوص أحيانا وأحيانا يدلس وأحيانا ويخرج مادة وعنده شيء من الحق في الحوارات التي دارت، لأن حصل فعلا صراع وحصل فعلا خلاف وحصل فعلا شقاق بين المسلمين، ويتكلم ويشتم في الصحابة. وخطير جدا جدا أنه هو يسب الصحابة ويشتمهم، لأن هؤلاء نقلة الدين، فلما بيطعن فيهم كأنه طعن في الإسلام ذاته، طعن في القرآن الكريم المنقول عن طريق الصحابة والسنة النبوية المنقولة عن طريق الصحابة في منتهى الخطورة. والحاجة الثالثة الخطيرة جدا إن هذه الأحداث صارت بذرة للفرق الضالة. من هذه الأحداث خرج الخوارج، وبسبب هذه الأحداث لاحقا خرج الشيعة. الشيعة ظهروا متأخرين القرن الثالث الهجري، لكن استخدموا المادة دي في تكوين العقيدة اللي عملوها. حطوا بعض الأمور المكذوبة وافتروا على أئمتهم أقوالا لم يقولوها، وكانوا بيعتمدوا على مادة الخلاف اللي حصل في هذه المرحلة. إذن على المدى القريب نسبيا أو البعيد نسبيا، يعني بالمقارنة بالأولاني اللي هو حصل أيام قتل عثمان نفسه، 5 سنوات اللي بعد كده حصلت هذه المشاكل. لكن على المدى الأبعد في مشاكل أكبر وأكبر. إيه المدى الأبعد؟ اللي هو تاريخ الأمة بقى كله. إحنا عندنا حصل بعد مقتل عثمان بن عفان انحراف خطير في الفكر الإسلامي. يحاول الصالحون أنهم يرجعوه تاني للصواب، يعود أحيانا ولا يعود في أحيان أخرى كثيرة. الحق بين في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن التطبيق صعب على كتير من الناس بسبب هذه الفتنة، بسبب قتل عثمان بن عفان. إيه اللي حصل في قتل عثمان بن عفان؟ اتغير الحكم بالسلاح. دي أول، دي ظاهرة ما حصلتش قبل كده في تاريخ الأمة الإسلامية. فخرج ناس بالسلاح عندهم فكر معين، سواء صح ولا غلط محدش بيحلل، وراحوا إيه قتلوا عثمان بن عفان ودعموا انتخاب خليفة آخر. الحمد لله أنه طلع علي بن أبي طالب، لكن كان ممكن يكون أي حد. خلاص أنت تحت يعني تهديد السيف السلاح، ما عادش الشريعة هي الحاكمة وما عادش الأفضل هو اللي المفروض يكون موجود. في سلاح وفي رغبة مسلحة معينة مشت المسلم في طريق اللي هي بنقدر نسميها الحكم لمن غلب. في ناس كتيرة فاهمة ان الحكم لمن غلب ديت قاعدة ابتكرت في زمن المماليك. انا بقول لك لا، ده ابتكرت يوم مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكل الدول الإسلامية اللي قامت بعد كده أو معظمها، عشان ما كنش مبالغ يعني، قامت بهذه الفكر. الدولة العباسية كيف قامت؟ بالسلاح على الدولة الأموية. والدول اللي بعد كده الطولونية، الإخشدية، الزنكية، الأيوبية، المماليك، العثمانيون، كله انتهج منهج الحرب بين المسلمين بالسلاح، والأقوى يحكم. كله كده. والدول اللي موجودة في غرب العالم الإسلامي، دول المرابطين والموحدين وبني مرين، كله نفس الطريقة. والدول في شرق العالم الإسلامي، السلاجقة والغزنويين والسمانيين والخوارزمية، كله حرب بالسلاح. يحارب الطالح بفكره، الراغب في الدنيا والعايز الملك، ويحارب أيضا الصالح. الصالحون أيضا حاربوا المسلمين. فعل ذلك عماد الدين زنكي، فعل ذلك نور الدين محمود، فعل ذلك صلاح الدين الأيوبي، فعل ذلك محمد الفاتح، فعل ذلك قطز، فعله الظاهر بيبرس، نجم الدين أيوب. أي حد من الصالحين في تاريخ الأمة لكي يوحد الأمة كان عليه أن يمسك السلاح ويحارب بعض إخوانه المسلمين. سواء بقى واحنا بنلتمس الاعذار للصالح ونقول اصل اللي قدامه ده كان خاين، اللي قدامه ده غدار، اللي قدامه متعاون مع الصليبيين، متعاون مع التتار، بناخد الاعذار. لكن في النهايه حرب مسلمين في مسلمين، فشيء خطير جدا جدا. نتج كل ده من ايه؟ من النقطه الاولى اللي حصلت عندما نجح المتمردون في قتل خليفه المسلمين وتغيير المسار بالسلاح. من هنا اخواننا نفهم التحذيرات العميقة التي أطلقها الصحابة قبل مقتل عثمان. قالوا لهم اوعوا تقدموا على هذه الخطوة. لو قتلت عثمان بن عفان اللي جاي وراه سيء إلى يوم القيامة. ما تتجرؤوش على استعجال الفتنة. قال عبد الله بن سلام قبل مقتل عثمان: إن سيف الله لم يزل مغمودا عنكم. خاطب المسلمين: احمدوا ربنا، ربنا سبحانه وتعالى حفظكم، سيفه سبحانه وتعالى مغمودا عنكم، مش بيسلط عليكم سيفه سبحانه وتعالى. وإنكم والله لو قتلتموه ليسلنه الله ثم لا يغمده عنكم إلى يوم القيامة. هيرفع عليكم سيف الله عز وجل. وعبد الله بن عمر قبل مقتل عثمان قال: والله لئن قتلتموه لا تصلوا جميعا أبدا، هتتفرقوا. وده اللي حصل. لا تصلوا جميعا أبدا، ولا تجاهدوا جميعا أبدا، ولا تحجوا جميعا أبدا، ولا تجبون فيئا جميعا أبدا، إلا أن تحضروا الأبدان والأهواء مختلفة مع بعض بالجسد والقلوب متنافرة. حتى عثمان نفسه رضي الله عنه وارضاه قبل أن يقتل قال: والله لو قتلوني لا يتحبون بعدي أبدا، ولا يقاتلون بعدي عدوا جميعا أبدا. واضحة. والمشكلة يا أخواننا وأخواتنا أن ساعة الفتن الرؤية بتبقى ضبابية، بتبقى أنت عايز الخير ومش عارف توصله، مش عارف، كما يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم. احنا عارفين ان ده قدر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. احنا عارفين ان البأس هيكون بين المسلمين، لكن احنا مطالبين مع ذلك بالعمل، ومطالبين بالنجاة من الفتن. نعمل ايه؟ اولا ارتباط كامل بالكتاب والسنة، وتوقير للعلماء اللي فاهمين الكتاب والسنة، لان اهوائنا واغراضنا وعواطفنا كتير بتبقى بعيدة عن القرآن والسنة واحنا مش عارفين. والنقطة التانية دراسة احاديث الفتن دراسة وفية، والناس ما تزهقش مننا في القناة كل شوية بنتكلم على الفتن المستقبلية، ده خير. الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا الرؤية، حرام اننا ما ندرس احاديث الفتن ونقع فيها وعندنا التحذير موجود في الفتن في الاحاديث. والحاجة التالتة دراسة التاريخ، ادرس التاريخ زي ما بدرس دلوقتي قصة الفتنة الكبرى، هقدر اطلع منه بالدروس والعبر اللي تخليني على الاقل اخفف اضرار الفتن اللي جاية. حد يقول لي: طب ما حصلت فتنة عثمان اهوت والدنيا اتدمرت بعد حتى عثمان بن عفان، وحصل القتال والصراع وحصلت المشاكل دي كلها، مع انه هو قال لهم وحذرهم. هقول لك: وانت مش عارفك لو هو ما قال لهمش كان ايه اللي هيحصل؟ انت شايف ان ده اسوأ حاجة؟ لا، كان ممكن يبقى اسوأ من كده الف مرة. ردة القبائل ديت اسوأ، وقوع الدولة كلها اسوأ، هدر ارواح الصحابة في المدينة كلهم اسوأ. فهو بعلمه ودراسته للفتنة وتمسكه بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حافظ الدماء، مات هو ومات المغيرة ابن الأخنس وخلاص على كده، وبقي الصحابة الكرام وكملت الأمة ولحد دلوقتي الدين عندنا. فما تقولش ان انا مش هيتفرق معايا، هيفرق معاك دراسة التاريخ ويفرق معاك دراسة الفتنة. نختم بتعليق حذيفة بن اليمان على مقتل عثمان بن عفان. حذيفة بن اليمان كان في الكوفة ساعتها، جاله خبر ان عثمان بن عفان قتل فعض على ابهامه من الالم، ثم قال: اتتكم ترمي بالنشف، ثم يليها اخرى ترمي بالردف. يعني ايه الكلام ده؟ النشف الحجارة السوداء. الفتنة جات لكم بالحجارة السوداء مع مقتل عثمان، يعني حجارة سيئة لكنها مش خطيرة قوي، ثم هيجي بعد كده ترمي بالردف، حجارة بقى محمرة بالنار زي الحجارة كده اللي بنشوي عليها، بسموها الردف. هتيجي أشد بعد كده، هتيجي أشد في المعارك القادمة في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبعد كده في تاريخ الأمة الإسلامية. ثم المظلمة بعد النشف والردف، ثم المظلمة التي يصبح المرء فيها مهتديا ويمسي ضالا، ويمسي مهتديا ويصبح ضالا، والعاقل حيران بين ذلك لا يدري أضل أم اهتدى. في الحلقات القادمة إن شاء الله نتعرف على الوضع في المدينة بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وبعد بيعة علي بن أبي طالب وما تلا ذلك من أحداث. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.